الإعلامي الكبير عمر بطيشة يومياً في رمضان على راديو القاهرة الكبرى مع نجوم الإعلام كانت لنا أيام. أمال فهمي تقدم لكم على المافيا. كان مجدي اسم ضخم وقتها وكان سابقني بكتير طبعا شرف عمر. اما دانيك وانتي بخفه ودلع، الدنيا هي الشابه وانت الجدع، تشوف رشاقه خطوتك تعبد. الاعلامي الكبير الاستاذ محمد محمود شعبان الشهير ببابا شارو. كلمتين وبس. مع نجوم الاعلام كانت لنا ايام. مع نجوم الاعلام كانت لنا أيام. مستمعينا الأعزاء أهلا بكم وكل عام وأنتم بخير بمناسبة يوم 10 رمضان، وده يوم يعني لا تنساه مصر، يوم العبور العظيم اللي كان مواكب لستة أكتوبر 1973. بكلمكم النهاردة عن إذاعي كبير أعتز به كثيرا وأعتز بالفترة اللي عصرته فيها، هو الأستاذ صبري سلامة. وأنا بقول الأستاذ هنا يعني مش لقب أسبوعه عليه، إنما ده اللقب اللي اشتهر به لأنه كان أستاذ بمعنى الكلمة، أستاذ في اللغة وأستاذ في الإذاعة وأستاذ في الإلقاء، وكان أستاذ لأجيال من المذيعين الذين كان يجمعهم حوله كل يوم ويلقنهم أصول الإلقاء وأصول اللغة العربية وتتلمذوا على يديه. أنا بتكلم عن صبري سلامة في اليوم ده بالتحديد لأن لي ذكرى غالية وعزيزة في يوم 10 رمضان اللي هو كان بيواكب 6 أكتوبر 1973. أنا كنت أقدم فوازير رمضان زي ما قلت لكم في حلقة أمال فهمي، وكنت الحلقة دي كانت 10 رمضان، كنت بقدم مع الفنانة الكبيرة شادية فوزير رمضان. الحلقة دي كانت حلقة 10 رمضان، كانت عن الكابتن محمد لطيف. كنا عاملين فوزير عن شخصيات مصرية وعالمية، فكانت 10 رمضان عن الكابتن محمد لطيف، كان بيكتبها عبد الوهاب محمد. وأذكر إن هو حتى أول الفزورة كانت بتقول كابتن كابتن صوت متميز جوه الملعب واخد حيز. سجلت مع شادية الفوازير وجينا الفزورة العشرة ديت، بلغت الشريط للاستوديو البرنامج العام ونازل انا حوالي الساعة 2 الى 5 كده ظهرا اطمن على الشريط ان هو وصل الاستوديو وحيتزعف معاده على الافطار يعني في هذا اليوم المجيد. ما كنتش عارف انه مجيد وقتها طبعا. وانا نازل لقيت صبري سلامة خارج من أسانسير الدور الثاني مهرولا وفي ايده اوراق. قلت له اهلا، ازيك يا استاذ صبري، ايه في ايه؟ قال لي تعالوا تعالوا هتسمعوا العجب دلوقتي. فدخلنا وراه كلنا انا وثلاث اربع مذيعين ومذيعات على استوديو البرنامج العام، قالوا اقعدوا هنا واسمعوا. قعدنا في الكنترول روم بتاع الاستوديو، وهو دخل على الاستوديو كانت بقت الساعة 2. فوجئنا بيه بقى بيقول جاءنا هذا البيان من القيادة العامة للقوات المسلحة، عبرت قواتنا المسلحة جبهة قناة السويس على طول خط اللي هو البيان بقى اللي هسمعه لكم دلوقتي ده بصوت صبري سلامة. هنا القاهرة، إليكم أيها المواطنون البيان رقم 7 الذي صدر عن القيادة العامة للقوات المسلحة بتاريخ 6 أكتوبر سنة 1973. بسم الله الرحمن الرحيم. نجحت قواتنا المسلحة في عبور قناة السويس على طول المواجهة، وتم الاستيلاء على منطقة الشاطئ الشرقي للقناة، وتواصل قواتنا حاليا قتالها مع العدو بنجاح. كما قامت قواتنا البحرية بحماية الجانب الأيسر لقواتنا على ساحل البحر الأبيض المتوسط، وقد قامت بضرب الأهداف الهامة للعدو على الساحل الشمالي لسيناء، وأصابتها إصابات مباشرة. هنا القاهرة. سمعنا البيان من هنا ورحنا واخدين بعض بالأحضان، والمذيعات ومهندسات الصوت زغرته، وإحنا بقى السعادة والفرحة لا تتخيلها. وبعدين أراه مرة تانية وتالتة، وبعدين دخلنا له بقى في الاستوديو. إيه اللي حصل؟ قال اللي حصل إن لقيت وزير الإعلام الدكتور محمد عبد القادر حاتم بعت لي، قالوا له سأل مين المذيع اللي في الاستوديو يعني اللي هيقرأ 2:30، قالوا له صبري سلامة، فبعت لي. فطلعت له فراح مطلع لي البيان ده وقال لي اقرا البيان ده قدامي. فجاي اقراه قال لي قول الاول بسم الله الرحمن الرحيم. قلت له حاضر. قال لي عشان تهدى كده وتاخد نفسك وتقراه من غير انفعال بتاع ايام 67، مش عايز النغمه الزاعقه بتاعت زمان دي، احنا اتعلمنا الدرس وبطلناها وعايزين نبقى موضوعيين. قلت له حاضر. بسم الله الرحمن الرحيم، مستمعينا الأعزاء، جاءنا هذا البيان من القوات. ورحت قاري البيان قدامه، قال لي كويس، يلا انزل بقى لبابا شارو محمد محمود شعبان رئيس الإذاعة، راجع معاه برضو البيان، وبعدين يلا توكل على الله وكلنا سامعينك أول ما توصل الاستوديو. وقد كان، نزلت لبابا شارو وقلت له وقريت قدامه البيان، بره جاي على الاستوديو وانتوا واقفين كده، وقلت البيان اللي انتوا سمعتوه ده. خدناه بالاحضان وباركنا له وفرحنا جدا جدا جدا. كان يوم له العجب، النقله من الهزيمه الى النصر في ثواني كده اذهلتنا، افقدتنا صوابنا، حسينا ان مصر عبرت الهزيمه فعلا، زي ما توفيق الحكيم كتب في الاهرام الغراء تاني يوم الصبح المانشيت الرئيسي: عبرنا الهزيمة. عبرنا الهزيمة يا مصر يا عظيمة، عبرنا الهزيمة يا مصر يا عظيمة، باسمك يا بلادي اشتدت العزيمة، باسمك يا بلادي عدينا الظلام، باسمك يا بلادي خطينا المحال، باسمك يا رجعت تاني، طلعت المكتب وكلمت شادية قلت لها يا شوشو حصل كذا كذا كذا، ومش هنزيع بقى الفزورة النهاردة لأن كل الإذاعة اتقلبت كلها بيانات عسكرية. قالت لي فزورة إيه؟ مش مهم، المهم إن إحنا عبرنا والحمد لله. وفرحت جدا وقعدت بقى تفكر هتغني إيه وتعمل إيه. فتاني يوم الصبح كان توفيق الحكيم زي ما بقول لكم كده كاتب المقال بتاعه بعنوان عبرنا الهزيمة، والتقط هذا العنوان الشاعر عبد الرحيم منصور والموسيقار بليغ حمدي وشادية، وهم التلاتة أبدعوا بقى أغنية عبرنا الهزيمة يا مصر يا عظيمة. وده كان صبري سلامة اللي أرى بيان العبور اللي خلده في ذاكرة ووجدان الإذاعة المصرية بأداء رصين ولغة عربية سليمة ووقار البرنامج العام المشهور. وهذا البيان اللي أسعد الملايين وأعلن عن عبور مصر من الهزيمة إلى النصر، وعبورنا قناة السويس هذا المانع المائي الرهيب بهذه الأعداد الغفيرة. في 6 ساعات عبرت مصر مانع قناة السويس، ورفعنا العلم على الضفة الشرقية لقناة السويس، وتحقق العبور العظيم اللي أعلن عنه صبري سلامة. وكل عام أنتم بخير ومصر بخير. عمر بطيخ. وغدا نجم جديد من نجوم الإعلام مع الإعلامي الكبير عمر بطيشة، مع نجوم الإعلام كانت لنا أيام، مع نجوم الإعلام كانت لنا أيام.